يقول: هل قراءة القرآن في رمضان أحيانا من فوق وأحيانا من النصف حتى النفس لا تمل؟ القرآن النفس لا تمله كله، لا من أوله ولا من وسطه ولا من آخره، لا تمله النفس. يقول: هل هذا تلفيق جائز أم لا؟ يجوز لك أن تقرأ من أي شيء، لكن هذا التعليل يا أخي أقول لك لا يجوز لك أن تطلقه، وأقول لا يجوز، لأن كلام الله لا يمل أبدا، ما تمل النفس، ما تعافه ولا تضجر منه. فسبقت لسانك بمثل هذا ولم تتنبه، وإلا أنا على يقين أنك إن شاء الله لو تدبرت هذا الكلام ما كتبته. نعم، فأقول لك: لك أن تقرأ من الأول من البقرة، ولك أن تقرأ من النصف من الكهف فما بعد، ولك أن تقرأ مما قبل النصف من وما أبرئ نفسي فما بعد، ولك أن تقرأ من ولا تجادلوا أهل الكتاب فما بعد، ولك أن تقرأ من الزمر فما بعد، ولك أن تقرأ من الأحقاف فما بعد، كل ذلك واسع. لكن القراءة على نسق أن تكون على نسق، تقرأ من أول المصحف حتى تختم، وأحسن الختم وأسهله على الناس في هذه الأيام 10 أيام، فيختم في الشهر 3 ختمات من غير مشقة على نفسه، كل يوم يأخذ 3 أجزاء، فلا يحس بشيء من التعب، ف3 ختمات خير عظيم وبركة. وإذا لم تختم ختمات متعددة في رمضان ما أدري متى ستختم، فضلا عن الختمة الواحدة. هذا شهر المنافسة، نسأل الله التوفيق للجميع.